كلنا ضدا وهنا وهيئ للكنانة كل خير إلى كلنا ضدا وهونا وهيئ للكنانة كل خير وهيئ للكنانة كل خير إلى آخي كلنا ضدا وهنا وهيئ للكنانة كل خير إلى كلنا كل خير وهيئ للكنانة كل خير إلى كلنا ضدا وهنا وهيئ للكنانة كل خير إلى كلنا ضدا وهونا وهيئ للكنانة كل خير